بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كيواني تريتات mwezi wa Ramadhani mwaka 1438 tuendelea na darsa ya kitabu Nur al-Basair wal-Albab fi ahkam al-ibadat wal-muamalat wal-huquq wal-adab الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى تلفكية قال المؤلف في بيان المفطرات وهي الأكل المصنف رحمه الله قد كبينيشا فينا فيفتريشا na kuvunja som ya yule aliyefunga qala wa hiya al-aklu faman adkhala ila badanihi naw'an min anwa' al-akl fa innahu yu'addu muftiran bidhalika yoyote yule atakayeingiza katika kiwiliwili chake katika mwili wake aina katika aina za chakula basi huyo atahesabika amefungua ni muftir fa in kana nasiyan fa innahu la yuftiru bihadha inda jamahiri ahli alilmi ikiwa amesahau basi kwa kauli ya jumhur alulama afturu na hii kauli ndio ina dalili لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يوتي أن يكولا أو كونوا وكسهاو ناتميز صوم ياكي واني أليمليشا نكم نيشا لالله سبحانه وتعالى ورحمة ذاكي فليجيبون وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن من أكل ناسيا فسد صومه بذلك الإمام مالك أكين لك وقول يكو من يكول وقصها وصوم ياك يتكو يمهربك وعليه القضاء وتليبا بل يجيبون عليه الكفارة المغلظة يعتاق رقبة سبحان الله مالكية وينك أتليب كفارة مغلظة أو أتليم تمور كنينك سهام فإن لم يجد صام شهرين متتابعين لا إله إلا الله إكيوا كباتم توم أتفنغ ميزميلي كفواتان وسباب سهام لكن تسمى حديث أبي هريرة السابق صريح في هذا الباب حديث كواس أن يهابا سيما كل يؤخذ من قوله أو يرد والإمام مالك بنجينا هي حديثي أكو يونا نبي آية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت ومن ثم فإن الصواب أن من أكل أو شرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صحة صومه ويبقى جنجي آية رسمه ساوى نكوى أن يكون وأن يكول أو كون وقصها هيل هل أثير قصيحي قصوم ياك والأكل يكون بإدخال شيء من هذه المأكولات إلى الحلق نمتو أمبيو أمكولا ني أينجيزي chochote katika hivi vinavyoliwa vyakula ndani ya shingo yake apitishe kwa shingo yake au kwa koo yake faman adkhala ma'kulan ila famihi thumma akhrajahu lam yuftir bihadha kwa hivyo anaingiza chakula kwenye mdomo wake kisha akakitoa hafturu kwa hilo hilo alimfuturishi li'anna al-fama من ظاهر البدن وليس من باطنه على الصحيح وسبب مدومه نظاهر يكويلويلي ولا سندان يمويلي وقول صحيح لكنه إذا أوصل الأكل إلى حلقه فإنه يفسد صوم بذلك أما أكي كسودية نكفكيشة تقول كوني كوياك تاري ومرفانيني أتقوى مهاريب صوم ياكي وهكذا لو أدخل من طريق الفم شيئا مما يصل إلى المعدة كذلك كينجيزا كوبيتيا كومدومواكي مبكا كوفيكا كوني تومبولاكي شوشو تكيلي كبيتا مبكا تومبون لو أدخل حبلا أو حصاة أو دواء كنفانو أينجيزي كامبا أو أينجيزي شانغراوي أو تنبي داوى ولو مجرد الحبوب التي يأكلها المريض بدون ماء حتى يكي ونزل تنبي أمزمتو إذا كونوا بلا نيني كولا بلا ماجي فإن هذا يؤثر على صحة الصوم وقد حكي الاتفاق على ذلك هي هو ثيري قصيحي قصوم يليفونغ بمعنى أتك وتهاري شهريب صوم ياكي إذا أدخل الإنسان من أنفه شيئا فإنه يتأثر صومه بذلك أيضا كذلك أكي إنجيزة كوكوبيتيا بوا ياكي تشوتكي كيكابيتا أي سبيكا كوهوي هنا صوم هاي يصيح صوم ياكي نكوتيا بواني يعني بمعنى كيبيتي سيها فجيو يا بوا yani kuingiza na kipite kiingie ndani fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala wabaligh al-istinshaq illa an takuna sa'ima katika kuvuta maji puani uingize sana isipokuwa ukiwa umefunga kwa sababu pua ni njia mojawapo ya kufikia kwenye nini tumbo fadalla hadha ala anna idkhala shay'in على أن إدخال شيء مع الأنف ليصل إلى الجوف يؤثر على صحة الصوم هنا دليل يكون كوينجيزا تشوتك لكوبيتيا كفوة مبكا كفكين داني يمويلي تأثير كصيحي كصوم يلي فنيف كيفو صوم ياكي تقومت كما هو تياري شهر بك أما إذا أدخل الإنسان في عينيه شيئا كما لو قطر في عينيه فإنه إذا لم يصل إلى حلقه لم يؤثر على صومه بالاتفاق أممت أكينجيزا كوكوبيتيا ماتشوياكي كما كنفانو ماتوني أداوة أما كتوميا وانجا وماتشو ما دام هيكوفيكا كونيكو أثرياكي بس كواتفاق ونوفيوني jambo hilo haliathiri somo yake ama idha wajada tu'ma dhalika fi halqihi ama kipata ladha ya kitu hicho katika koo yake faqala ahmad wa malik yuftiru bihadha imam ahmad wa malik wamekwenda kwa kauli ya kuwa atakuwa tayari ashafturu wa qala ash-shafi'i wa abu hanifa la yuftiru bihadha imam ash-shafi'i wa rahmatullah alayhi na Abu Hanifa wakaenda kwa kauli ya kuwa hafturu kwa sababu jicho si njia katika njia za kuingiza chakula walaala alqaul biadam alfitr arjah ndio hii kauli ya pili ndio yenye nguvu zaidi ingawa alinsani atajannab mithla hadha mastata'a ila dhalika sabila bora mtu kujiepusha kwa kadri anavyoweza, hasa ikiwa ni masail haya khilafia baina ulama. Lakini kufuturisha, haifuturishi, lakini ikiwa hakuna dharura au la mtu kujiepusha. لماذا قلنا هذا؟ لأن إثبات شيء أنه من المفترات لا بد فيه من دليل. كثبتيش كوايك كيت نكتك من الفطريشة يحتاج نيني دليل. وكون الطعم وصل إلى الحلق لا يعني أنه قد وصل شيء إلى الجوف. نكو لاذا يمفيك كوني كو هاي ما نيش كو كونا كيت يمفيك دانيا مليواكي يعني بمعنى كتك تنبولاكي. فإن المرأة إذا شم ما اعتاده سابقا فإنه في مرات يجد طعم ذلك في حلقه. كنا فيتو كنوسا رفياك نوشا فيزويا وهيسي وكت منجين لذاياك كنينيني كنيكو ناسو يكيويلي عروفو ينانغوفو يكيلكيتو كنوسا وهيسي كما كمينجيا كنينيني كو نفكرنا إلا فأمنكا. ومع ذلك لا يعد مفطرا نمتو كما هو يسابيه كوا أمفنغوا. ومثله أيضا في مسائل ذوق الطعام، قد تجد المرأة طعم الطعام في حلقها فلا يؤثر ذلك على صومها. فذلك كتك مسألة يا منامك كونجا شاكولا يجوز كمنامك كونجا شاكولا كجوا كنا تشونفي نوتوشيليزا أو لاذا كذا كشا كتيما akitema kisha baadaye ahisi kuwa kuna ladha ya kile chakula katika koo yake, hii haiathiri somo yake, sababu aslan hakula kile chakula, ameonja akatema, nataka kujua au amenusa harufu yake ili ajue kiko tayari au bado. Kwa mfano ikafika ile harufu akawa ahisi katika koo yake, hii pia haiathiri somo yake, bali itabakia somo yake ni sahihi. بالنسبه لادخال شيء في البدن من طريق اخر اما tukitizama swala la kuingiza katika mwili chochote kile lakini kwa njia nyingine, kama fi almughadhiyat wa fi alhuqan wa nahwiha, kama kwa mfano sindano zile ambazo ukidungwa ya kupa nguvu katika kiwiliwili, vitamin kwa mfano sindano za vitamin na nyinginezo. Wa mithluhu aidan ibarul insulin, insulin wa ma mathalaha. Fahadhihi thalathat anwa, ziko aina tatu hizi za sindano. An-naw' al-awwal, Allahumma sayyiban nafi'an, aina ya kwanza ما يكون مغذيا. كنا أين سندانو كدنغوا يتيانغوفو يشاكولا كتك كيولي ويلي، فهذه تؤثر على الصوم، هي أثير صوم لأنها في معنى الأكل والشرب سبب يبب ما أنا يقول نكونوا، فتأخذ حكمهما كيف يتشكوا حكم يقول نكونوا. ولأن الإنسان قد يكتفي بهذا المغذي أياما عديدة لأن بدنه يتغذى به. نمتو أويزا كويشي مسيكو أكيو يوينجيزا نيني هي داوة سندانو كما يزي أمباز زينا فيتامين زينا نغوفو يكمبا من آدام نغوفو أويزا كباكي مسيكو بلا يكولا جلونغا سندانو ناكايش سو كفنغوليو ملانغو وكامبيو كوا هايفو توريشي بس واتو ونجيني وتجلونغا سندانو tajidunga sindano mwili uwe ni kama ambaye amekula, kwa sababu kile chakula kinachoingia ndani ya mwili kuna vitu ambavyo mwili yahitaji yavuta. Sasa vile vitu peke yake badala ya kula mrundo wa chakula, siku hizi wametengeza madawa tu na si yani yamekusanywa kutoka katika vile vitu ambavyo mwili yahitaji katika kile chakula. Kina vitamini hizi utaziona zimetengenezwa katika tembe kwa mfano ama sindano na vinginevyo. Kila aina ya kile kinachohitajika na mwili siku hizi chapatikana katika masindano haya. Na mtu anaweza kuamua tu mimi nitadunga hapa ni kama ninakula sima, na nitadunga kama ninakula haragwe, na nitadunga kama nimekula kadhaa. na ikafanya kazi katika mwili wake, sababu kile kinachohitajika chapatikana katika sindano hizi. Kwa hivyo ni sawa sawa na nini? Na kula na kunywa. Ndio maulama hapa wakaitoa hukumu yake kuwa yafuturisha kama vile kula na kunywa hufuturisha. An-naw' athani al-ibar allati yakunu al-murad minha al-ilaj lakin yudkhalu fiha nisbatun min at-taghdhiya. Kuna sindano ambazo malengo yake ni matibabu, lakini kuna nisba fulani yaingizwa nini ya katika vile vinavyoipa nguvu au vinavyoupa nguvu mwili wa mwanadamu. Kuna taghdhiya fulani zaingizwa ndani. Famithlu hadha aidan mu'athirun ala sawm, mfano sindano kama hizi pia huathiri saumu ya yule aliyefunga, bimaana atafuturu kidungo sindano kama hiyo. Wa min amthilatihi ibarul insulin, kama kwa mfano insulin ya wale wenye sukari. Afana Allah wa iyyakum, wale ambao una sukari kidungwa ile sindano kabisa ina taghdhiya ndani yake. Fa innahu yudha'u fiha shay'un min at-taghdhiyati min ajli an tahfadha tawazun al-badani binisbati linisbati as-sukkari fi ad-dami, kiasi fulani yatiwa mughadhiya ili kuweka tawazun ile damu iwe itabakia katika hali inayotakikana ya mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo insulin ni sababu ya mtu kufuturu. An-naw' athalith al-ibar allati laysa fiha shay'un min nisab at-taghdhiya, kuna aina za sindano ambazo hazina chochote katika taghdhiya isipokuwa ni dawa. Fa innama hiya 'ilajun mujarradun, ni ilaj peke yake, ni dawa peke yake. Faqad ikhtalafa al-fuqaha al-mu'asirun fiha, wa mukhtalifiana fuqaha mu'asirun katika hukmu ya sindano kama hizi. Faqala ta'ifatun la yasihu lis-sa'imi an ya'khudhaha, kuna pote la wanaovioni limekwenda kuwa haijuzu kwa mtu kujidunga sindano kama hizo akiwa amefunga. Fa idha akhadha aftara bidhalika, wakaenda kuwa anayedungwa sindano kama hizo atakuwa ni mwenye kufuturu. Bi anna man tanawala ilajan bifamihi fa innahu yuftiru bihi walau lam yakun fihi shay'un min at-taghdhiya, ni jambo lajulikana kwa mtu akila dawa kwa kupitia mdomo. Kwa mfano dawa ya panadol haina ndani yake taghdhiya, je, twasema kuwa anaitia dawa mdomoni bila ya kunywa maji kaingia tumboni kwa huyo hajafuturu? Bila shaka shafuturu, sababu amekula ile dawa. Kwa hivyo hawa wakasema kuwa kama vile yuwafuturu na dawa ile, pia hapa kidungwa sindano ni sawa sawa na kuingiza ile dawa katika tumbo. Hii ni kauli. Waqala akharuna bi annahu la yuftiru bihadha li annahu laysa fi ma'na al-akli wala shurb, wengine katika wanavyoona kasema la, bali hafuturu kwa sindano ambayo haina nguvu ya chakula ndani yake, kwa sababu kitendo hiki hakina au hii sindano haina maana ya kula wala kunywa. Wa hadhihi almas'alatu nasha alkhilafu fiha min khilafin fiqhiyyin sabiqin yu'rafu 'inda alfuqaha'i almutaqaddimin bi mas'alati مداوات الجائفة والمأمومة. ها مسألة خلاف yake imetokamana na khilaf fiqhi ambayo ilikuwa na wale wanaovioni waliotangulia. So wakati wao walikuwa hakuna hizi sindano, lakini kuna aina ya dawa ambayo imefanana na leo kutumia nini sindano. Wakakhtalifiana wanaovioni wakati ule, na ile ikhtilafi kaendelea mpaka leo. فالمأمومة جرح في الرأس يصل إلى أم الدماغ. المأمومة نجراها katika kichwa lafika mpaka ndani deep liko ndani sana. فيحتاجون إلى وضع علاج من أجل أن يكون سببا من أسباب الشفاء بإذن الله. katika hali kama hii wahitaji kuingiza dawa ndani ili iwe ni علاج بإذن الله. فمثل هذا هل يؤثر على صوم الصائم, مفانو دواء كما يي اثير صوم اللي يفunga. ومثله الجائفة والمراد بها الجرح الذي يكون في البدن ويصل الى الجوف, Aljaifa, ya kusudiwa jeraha ambalo huwa katika kiwiliwili, lafika mpaka ndani ya kiwiliwili. Idha wudhi'a fi hadha aljurhi ilajun fahal yu'athiru ala sawmi saim, ikitiwa dawa katika jeraha kama hili, je yaathiri sawmi yule aliyefunga? اختلف في ذلك الفقهاء المتقدمون ومختلفيان كتك سؤال فقهاء ولي ولي وتنقليا كما في ولي يختلفيان هوا وليه كتك سؤال. طيب ما الحل إكيو كون اختلاف كتك سؤال إكيو هكونا ضرورة يمتو كتمية لسندانو بس أولى فينين أجيبوش أواج خروجا من الخلاف. إكيو إممبيدي adungwe ile sindano, basi hapo kuna ikhtilaf baina ulama kuwa je atafuturu au la. Na al-ahwat ashi al-ahwat awe atafukua mfungua au la. Ash-Sheikh Tuwayjiri rahmatullahi ta'ala alayhi, Hamud Tuwayjiri, ana kitabu kizuri sana, awarudi mamufti wa kisasa. Wallahi ansah at-tullab bi qira'ati ar-risala tayyiba latifa. Ndani yake amegusia mambo mingi sana ambayo watu leo wasema ni halali ama hayana neno kuyafanya, kisha yeye akaanza kuyarudi kwa adilla na hujja. Miongoni mwa hayo akataja hili swala, kwa sindano ikidungwa ya dawa, je yafuturisha au la. Akaenda kwa kauli ya kuwa yafuturisha. Hii ni masala khilafia, hatulazimishi mtu kufuata kauli hii ama hii. Angalia dalili ambazo ni nguvu, fuata. Wewe ni talib ilmu, nenda kasome ufuate. Tayyib, qawluhu wa min anwa'i al-muftirat ash-shurb, katika aina za vinavyofuturisha ni kunywa. فمن شرب في رمضان متعمدا فانه يعد مفطرا. يوتي ان يكون katika mchana wa ramadhani huyo aisabika kuwa tayari ashafturu, mkusudia kunywa ashafturu. قال جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الله سبحانه وتعالى katika aya akaweka had ya pale ambapo ni haramu kuanzia hapo mtu kula na nini na kunywa. Kwa ikipambauka al-fajr as-sadiq, kuanzia pale haijuzu kula na kunywa. La sivyo kungelikuwa hakuna maana ya kusema wakulu washrabu, ile ni ruhusa Allah ameitoa. Kwa maana ikifika wakati al-fajr as-sadiq, kuanzia pale kumekatazwa kula na kunywa. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه لأجلي أو من أجلي أو أتشاكل أتشاكل لكن يوجي أتشاكل وأجلي ينقميمي الصوم لي وأنا أجزي به وهبك تجنيني كن يوجي. طيب هنا جمت وكسها وكولا كنفانو زيم كلالا. Kwa mfano mtu akasahau kula, akasahau kuwa amefunga afwan, akala, kisha baada ya hapo akasahau tena mara pili, akala, baada ya hapo, baada ya kipindi kidogo akasahau tena, akala, akala wewe kama mara tano sita hivi, yeye wasahau tu, hukumu ya saumu yake itakuwa nini mtu kama huyo? Na amevunja somo. Sasa bila sema amevunja somo, wengine mwasemaje? Hajavunja somo ya kwa nini? Allah ndo amemlisha na kunywesha, sio? Naam, hili tukio lilitokea na sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu wardah, ahadu tabi'in. Sala Abu Huraira radhiallahu anhu qala ya Abu Huraira sumtu فزرت أخي فناولني طعاما فأكلت. قال إنما أطعمك الله وسقاك. واسمع يا أبا هريرة نلقوا المفونغا نكينكم تنبليا نرقيانك وكانيكي تشاكولا نكساو فنسيت فأكلت مساو كما المفونغا نكال kambia la baas alik, aina neno Allah ndiye alikulisha na kukunyosha. Qala thumma kharajtu fadakhaltu fi baytin akhar fanasitu faakaltu. Qala la baas alik, innama at'amaka Allah wa saqaka. Qala thumma kharajtu wadakhaltu fi baytin akhar fanasitu faakaltu. Akataja mara nyingi sana. Abu Huraira akamwambia uskut anta rajul ma ta'awadta as-siyam, wewe ni mtu hujazoea aslan kufunga, ilikuwa ni saumu ya sunna mfunga, wewe hujazoea kufunga. Ikiwa hujazoea kufunga mara nyingi huwa namna hii, jamaa amekula kwelikweli lakini bado kisheria isabika mfanya nini, amefunga. Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Kwa hivyo yawezekana kuwa mtu akala mchana mzima lakini amfunga kwa kusahau, lakini amesahau, amenuia kufunga, amefunga, mfika saa nne kazini, pengine sisemi Ramadhani, Ramadhani wajulikana mara nyingi, zungumza hasa somo za sunna mara nyingi utokea, akala chai ya saa nne na biskuti, akimaliza ikaletwa ghada, akala ghada, kenda nyumbani amkuta mkewe ampikia iftari, ah, kuna nini? Sio mfunga. Ah, nasahau bwana, kumbe mmefunga, mmekula chai ya saa nne na bado wewe uko kwenye somo. Haina neno. Kuanzia hapo unapokumbuka usile tena. Endelea mpaka magharibi. Sawa, umesahau. Almuhim ni masala inahitaji hapo turudi katika darasa. Qawlu. Wa min anwa'i al-muftirat al-jima'. Katika aina za vinavyofuturisha ni tendo la ndoa. Idha jama'a fi Ramadhan man yalzamuhu al-imsak فإنه يعد مفطرا بذلك. ikiwa mtu atafanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, yamlazimu yule ambaye yamlazimu kujizuia na kula na kunywa na kitendo cha ndoa, akafanya kitendo cha ndoa, basi huyo atahesabiwa tayari amefuturu. وعليه الكفارة المغلظة, na ni juu yake kutoa kafara, tena kafara yenyewe ni nzito. بإعتاق رقبة, imma kuachilia mtumwa huru mwanzo kabisa, si khiari, mwanzo ni lazima aachilie mtumwa huru. Fa in lam yajid raqabatan, ikiwa hakupata mtumwa, sama shahrain mutatabi'in, atafunga miezi miwili ya kufuatana. Fa inna Allah jalla wa ala qala alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كيف الله أكواروس كفانيا كتنو شنرو وكتو سيكو أما مشانا لا. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله عز وجل عن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أبا كتجنيني شهوة نشاهو عند الجماعة. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله هلكت, مكوجة كتك بخاري ومسلم موجة كتك مصحابة هلكوجة كمتوم صلى الله عليه وسلم كسيما هلكت ممي مكوشا انغميا. قال ما أهلكك, كيبي كي لشكو انغميزا؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان, nimemuingilia mke wangu katika mchana wa Ramadhani. Bila shaka ili jambo lenye kuangamiza, na Mtume wa sallama hakukanusha kuwa ameangamia. Ni swala la kusema kuwa ameangamia, hakulikataa Mtume wa sallama, sababu kuangamia kweli, mtu kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani ni kuangamia, ikiwa amekusudia kufanya jambo kama hilo. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. قال لا اجد. النبي صلى الله عليه وسلم akamwambia waachilia mtumwa huru. Wasahaba akasema sina mtumwa maskini. قال صم شهرين متتابعين. قال لا استطيع. akamwambia basi funga miezi miwili mfululizo. Sahaba akamwambia wallahi siwezi. Ya رسول الله mimi siwezi kufunga miezi miwili mfululizo. قال اطعم 60 مسكينا. basi lisha maskini 60. الحديث من عجز عن هذه الخصال, يلي أمباي أتشينوا كفارة الزوت تاتو ameshindwa nazo. Saqatat anhu ala sahih, kwa kauli sahih ni kuwa ikafara itaanguka kwake yeye, hata daiwa ikiwa ameshindwa awe mkweli katika hilo, kama huwa madhhabu al-Imam Ahmad. Waqala al-jumhur bi anna tabqa fi dhimmati, jumhur ulama wakasema la, bali yabakia katika dhimma yake anapopata uwezo atatoa. Wal hadithu sabiqu yadullu ala suqutiha, na hii hadithi ukisoma mpaka mwisho ni dalili ya kuwa huanguka ile kafara. قال فإن الرجل قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا, يعني بين مجبل مويل هapa مدينة هكونا mtu مسكين زايدي كما سيسي, هكونا فقير زايدي يتو بعد يكوى شابيو نيني شاكولا تندي يكوى ليش مسكين. فقال نفسه سلم أطعمه أهلك, نينك وليش وطواكو نمبان, بمعنى نكما إلي كفرين فنيني imeangu kakumwambia ukipata uwezo basi utalipa, amwambia nenda kale wewe basi. Na Mtume sana alicheka sana alivyosema maneno, akacheka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni kuonyesha tabia njema alizokuwa nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mtu aja kwake akijiona ameangamia na yuondoka huko Mtume sallallahu alaihi wasallam acheka, akimpa matumaini. Tayib, pengine labda tuje kwenye masala, je, hukumu hii ya kusahau yaingia kwa mtu anayemwingilia mkewe pia? Kuwa sema nasitu fajamaatu mraati au zaujati, ingia kilini kweli? Tayib, almuhim min haythu alhukm, tukizungumzia hukm ni kuwa mwenye kusahau hukumu yake ni mwenye kusahau, lakini ni ngumu sana kusahau mtu aliyefunga hata somo ya sunna kamuingilia mkewe. Kwa mfano, labda ayo yule mkewe hajui, lakini tuizungumzie somo ya Ramadhani, hii somo ya faradhi ya sunna ina neno, ikiwa amesahau atafungua tu ina neno, atakiamua kufungua ni masala mengine. Situzungumzie somo ya Ramadhani, kwa mtu amefunga Ramadhani akienda kwa mkewe, sikilizeni haya mambo nitayataja hapa ndani, samahani, afunge mlango bado ansahau, kisha atoe nguo zake bado ansahau, na kuna mwenzake pale bado asahau tu, mpaka amalize yeye ansahau tu, hili haliingia kidini. Gumu sana, ni gumu sana. Lakini pamoja na hayo tutasema ikiwa itatokea binadamu kasahau na mwenzake pia akasahau, sema mambo mengine, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, bali takwa hukumu yake ni pale. Ingawa baadhi ya maulama wasema katika jimaa hakuna swala la kusahau. Allahu musta'an. Qawluhu wa muqaddimatuhu, wa hakadha aidan idha kanat hunaka muqaddimatun lil jimaa yatarattabu alayha inzalul mani fa inna sawma sa'im yafsudu bidhalika kadhalika. Muqaddimat lil jimaa, vile vitangulizi vya kitendo cha ndoa, ikiwa vitasababisha kutokwa kwa mani basi somo itaharibika. Idha qabala al-insan fa anzala fasada sawmuhu, ikiwa mtu atambusu mke wake kwa mfano, atamkaribia bila ya kumuingilia, bila ya kumuingilia akatokwa na mani, basi huyo ameharibu somo yake, ingawa hukumu yake si hukumu ya yule aliyefanya kitendo cha ndoa haswa, akaingia kamba ikaingia kisimani, yule tofauti. Huyo hukumu yake ni kuwa ameharibu somo yake, atalipa ile siku na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithluhu ma law karrara an-nadhara fa anzala, tizama mpaka akatokwa na mani, au fa'ala fi'lan yatarattabu alayhi al-inzala, au kafanya kitendo ambacho mwisho wake ikawa ni sababu ya kutokwa na mani, fa innahu yafsudu sawmuhu bidhalika liannahu lam yad'a shahawatahu lillah, kwa kitendo kama hiki atakuwa ameharibu saumu yake, sababu hakuacha shahawa yake kwa ajili ya Allah. Na hapa kuna masala pengine napenda kuyatanabahisha, kuwa Al-Imam Al-Albani rahmatullahi alayhi katika kitabu chake Tamamu Al-Minna amekwenda kwa kauli ya kuwa kutokwa na manii ikiwa si kwa kitendo cha ndoa, yani bimaana mtu akatumia mkono wake au njia yote nyingine uliadhu billah kisha akatokwa na manii katika hali kama hii, Sheikh Al-Albani amekwenda kwa kauli ya kuwa apata dhambi lakini somo yake haijaharibika. Na hii kauli ni marjuh, kauli ya kusema kuwa mifturu ndio yenye nguvu zaidi. Kwa nini mimi nimetaja hili swala? Kwa sababu ahlul bid'ah wametumia swala hili wakasema kuwa Sheikh Al-Albani ajuzisha watu kufanya nini, kutoa manii kwa mikono yao, anasema halali hata kama umfunga, tena anasema ukiwa umfunga ndio ufanye. Hawa na anayesema mtu neno kama ni dajjalun min ad-dajajila kadhabun ashir, wallahi kadhab. Na kitu kimoja tu ukitaka kumweza mtu wa bid'a amwambie nionyeshe andiko, nionyeshe, nenda kwenye Tamamu Al-Minna kasoma na Sheikh Al-Albani. Mwanzo amezungumza hukumu ya istimna, akasema ni haram, haram la yajuz. Yeye hazungumzii kile kitendo kuwa ni haram ama si haram katika swala hili, kuwa ni haram amezungumzia tangu mwanzo ni haram. Hapa sasa zungumzia kuwa je, kitendo kile chafuturisha au la, hii ni hukumu nyingine, haihusiani na kuhalalisha au kuharamisha, haihusiani na hiyo. Mnafahamu nazungumza nini? Ni kama kwa mfano mtu kuzungumza swala lolote lingine, yaweza kuwa ni haram lile swala. Kama mfano kusengenya ni haram, je, kusengenya mtu akisengenya yafuturu? Sasa hapa tuzungumzia hukumu nyingine. Tumekubaliana sote kuwa swala hili ni haram, je, lafuturisha au la? Hapa kuna masala mengine. Unafahamu nazungumza nini? Kusema uongo hukumu yake nini? Ni haram. Je, mtu akisema uongo ndio ashafuturu? Maulama wakasema la, lakini imepunguza nini ajiri yake, pengine asipati ajiri katika somo yake. Man lam yad'a qawla zur wal 'amal bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Je, hadithi maana yake ni kuwa amefungua? Zungumza wanavyoni swali, lakini hawazungumzi kuhusu hukumu ya kusema uongo, hilo ni jambo lajulikana. Hapa swala linalozungumzwa ni kuwa je, yafunguza au la? Sasa hili mimi nimelitaja kusudi isije ukamwona mtu wa bid'a akasema neno kama haya, akasema do Albani bwana amefika mbali bwana. Uongo mtupu. Uongo. Na sisi hatusemi katika kauli ya Sheikh Al-Albani asaba. Wana wa vioni wamemkosoa katika swala hili. Na yeye ni mujtahid, ameona kuwa kauli hii ina nguvu kwake, akaenda kwa kauli hiyo. Akipata ana ajiri mbili, akikosa ana ajiri moja. Mimi na wewe ndio tukikosea sasa tuna balaa zetu, mimi na wewe. Lakini wanaovioni kama hawa ni mujtahidin. Na watu wa bid'ah bil mirsad katika kuchafua majina ya wanaovioni, wallahu musta'an. Tayeb, turudi hapa. Amma man qabbala fa amdha wa lam yumni fa hal yafsudu sawmuhu bihadha. Tukichukulia yule ambaye amembusu mkewe akatoa madhi lakini hakutoa manii, je, somo yake itaharibika? Qala al-Imam Malik wal Imam Ahmad yafsudu sawmuhu bihadha, kwa somo yake yaharibika. Qauli al-Imam Malik na Imam Ahmad, idh lam yad' shahwatahu, sema hakuacha shahwa yake. Wa dhahaba al-Imam Abu Hanifa wal Imam Shafi'i ila adami butlan as-sawm bidhalika. Imam Abu Hanifa na Imam Shafi'i wakaenda kwa kauli ya kuwa somo haibatiliki kwa kutokwa na madhi. Walaallahu adhhar li anna alqawla bi anna shay'an min alashya' yufsidu as-sawm la budda fihi min dalil. Hiya qawli ya Imam Shafi'i na Imam Hanifa ndio yenye nguvu kuwa haifuturishi. Sababu kusema kuwa kitu fulani cha futurisha inahitaji nini? Dalili. Inahitaji dalili. والدليل انما ورد في الانزال للمني فيقتصر عليه. دليل imekuja kwa mtu anayetokwa na manii, kwa hivyo watu watosheke na hapo hapo, simamia hapo hapo. أما من احتلم في نهار رمضان وهو نائم أما أمباي أتاوتا أملالا كاوتا نيام فونغا مشان رمضان فهذا إذا استيقظ فعليه أن يغتسل هو أكيامك أتاوغا وصيامه صحيح إذ الاحتلام ليس من فعله نصوم ياكن صحيح هاي جاربك كسباب كل كوتا si kwa mtu kukusudia si katika haiko katika mikono yake wayajuzu lil insan an yuakhira ghusl al jimaa bihaythu la yaghtasilu illa ba'da adhan al fajr na yajuzu kwa mtu kuchelewesha kuoga janaba kutokana na jimaa amefanya kitendo cha ndoa kiwe hiyo usiku wa ramadhan akalala kwa mfano katawadha akalala mpaka alfajiri ikaingia yajuzu فقد ورد ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم توم صلى الله عليه وسلم كتنو كما يجو فعن عائشة رضي الله عنها أم سلمة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم والحديث رواه البخاري ومسلم توم صلى الله عليه وسلم أليكوا أكباتنا الفجير أكيوا كتك جنابا كتو كمانا نواكزاك يعني كتنو چندوها kisha huoga na uendelea na somo yake qawluhu wa min anwa' al-muftirat al-hijama insha Allah ta'ala bi idhnillah takuja kuizungumzia katika darasa ya kesho insha Allah al-hijama na ikhtilaf al-ulama katika masala haya takuja kueleza insha Allah ta'ala katika darasa itakayokuja wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم